الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 91 من دروس شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، مسمى بالقصيدة النونية لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا أوشكنا على الانتهاء من الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان العهود، عهود المثبتين مع رب العالمين، وما أقسم به رحمه الله تعالى من عهد وميثاق ألزم به نفسه في الجهاد في سبيل الله عز وجل والرد على المناوئين لهذه العقيدة، وبيان الحق وفضح بدعهم وترهاتهم وشبهاتهم ومنازلتهم لعساكر الوحيين بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مقام. وقد وفى رحمه الله تعالى وبر بقسمه عليه رحمة الله. فكان من كلامه رحمه الله تعالى لما ذكر من فضل الله عز وجل عليه من نعمه العظيمة، قال: فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان، إلى أن قال: لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولا أجعلن قتالهم ديداني. ومر معنا كلامه في هذا حتى قال: ولا أحملن، وهذا حيث انتهينا، قال رحمه الله تعالى: ولا أحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان، حتى يبين لمن له عقل من من الأولى بحكم العقل والبرهان. ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله أو لم يشأ فالأمر للرحمن عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ثم فيما حيث انتهينا، قال: ولأحملن عليهم، ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان. يعني إن سلاحه رحمه الله تعالى في محاربته لأعداء الشريعة والعقيدة إنما هي بعساكر الكتاب والسنة والفطرة والمعقول وما نقل عن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء من بعدهم ومن اتبعهم بإحسان. ولذلك فلا يستشكل القارئ فيقول أنه ذكر عساكر الوحيين والفطرة والمعقول والمنقول بالإحسان، والمنقول هو يعني ما ورد في الكتاب والسنة، لا، إنما عني به هنا المنقول عن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال: لا يحملن عليهم، إلى متى؟ قال: حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان. يعني سيجاهدهم ويبين حقيقة هذا الدين الناصع الواضح وهذه الشريعة وهذه العقيدة، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان، لأنهم يزعمون أنهم هم أصحاب العقول. فهو يقول: سأبين لهم حتى يتضح من الأولى بالعقل السليم، بالعقل الموافق للكتاب والسنة بحكم العقل وهو العقل الصحيح والبرهان. ثم قال: ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان. هكذا حقيقة أنا ظننت أنها بغير هذا اللفظ، أنها تكون موافقة لما ورد في الحديث الصحيح المعروف المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ثم لله ولرسوله ولكتابه ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم، فقال أن الدين النصيحة لله، لكن هنا قال ولأنصحن الله ثم رسوله. فحقيقة كان يعني يستقيم البيت لو قال ولأنصحن لله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، ويكون موافقا لنص الحديث في هذه المسألة، وخاصة تعلمون أيها الأحبة أن ما يتعلق بالله إضافة إليه يجب أن يكون الإنسان دقيقا في تعبيراته، متحريا ما ورد به النص، متحريا ما ورد به النص. ومع ذلك فإنه لا غرابة في هذا، فقوله لأنصحن الله بمعنى لأنصحن لله، فلأنصحن الله أي لأنصحن لله. ونقول لو كان موافقا للفظ الحديث لكان أسلم وأولى، ولكن في جميع النسخ التي وقفت عليها هو بهذا النص، فما دام أنه بهذا النص فإنه لا غضاضة في ذلك، وإنما معناه لأنصحن الله أي لأنصحن لله. ومعلوم أن النصيحة لله عز وجل هي لبيان العقيدة الصحيحة في الله عز وجل، أما ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ببيان ما يجب من اتباعه وتوقيره ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام، وكتابه ببيان ما يجب على الناس نحو كتاب ربهم عز وجل والعمل به، وشرائع الإيمان باتباعها والالتزام بأمرها. نعم قال إن شاء نعم ولأنصحن الله، قلنا يصح أن نقول ولأنصحن لله ويستقيم البيت، ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان إن شاء ربي، ذا يكون بحوله أو لم يشأ فالأمر للرحمن عز وجل، يعني أن هذا سيكون منه بحول الله وقوته، ثم استثنى هنا في هذا القسم، وهذا يعني يدل أو يعني يدل على التزام المصنف رحمه الله تعالى بالسنة، فالسنة على من أقسم على أمر مستقبل أن يقرنه بالمشيئة، السنة لمن أقسم على أمر مستقبل أن يقرنه بالمشيئة حتى لا يحنث، يعني لو لم يحصل ما أقسم عليه وهو من الأمور المستقبلية فإنه لا يحنث إذا قرنه بالمشيئة، أما إذا أطلق من غير ذكر المشيئة فإذا لم يكن كما أقسم عليه فإنه يحنث ويجب عليه الكفارة عن يمينه. إن شاء ربي إذا يكون بحوله أو لم يشأ فالأمر للرحمن، الأصل في هذه المسألة واضح، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهذه هي السنة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ثم ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد، وهو قوله فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول، ولا في القبر رسول. ويعني شرح الكلام أو عنوان الفصل هنا في قوله في شهادة أهل الإثبات أن أهل السنة والجماعة أهل الإثبات يشهدون على المعطلة حينما يلقوا ربهم عز وجل، على المعطلة بهذه العورات الثلاث كما سيأتي وصفها في أقوال أهل العلم، أولها أنهم يقولون إنه ليس في السماء إله، وهذا لازم من قولهم كما سيأتي بيانه، والعورة الثانية أنه ليس لله بيننا كلام، والثالثة ولا في القبر رسول، ولا في القبر رسول. شرح هذا الكلام وهذا العنوان مصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في قوله عنهم أنهم يقولون إنه ليس في السماء إله يعبد، ليس في السماء إله يعبد، لأنهم يقولون إن الوجود في الجهة، يقولون الوجود في الجهة عندهم من لوازم الأجسام، الوجود في جهة عندهم من لوازم الأجسام، والله ليس بجسم فلا يوصف عندهم بفوق ولا تحت، وينفون العلو عن الله عز وجل. وينفون العلو لله عز وجل. فهذا القول من لوازم قولهم بنفي صفة العلو لله عز وجل. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم بالأدلة الكثيرة المستفيضة في بطلان هذا القول ولوازمه الباطلة. ومن هذه اللوازم أنه ليس في السماء إله يعبد، هذه القضية الأولى. القضية الثانية قولهم ولا لله بيننا كلام، هذا أيضا مبني على قولهم بأن كلام الله تعالى عندهم إنما هو معاني نفسية، هو المعنى النفسي القائم بذات الرب عز وجل، ليس بحرف ولا صوت، ولا بحرف ولا بصوت مسموع. والقرآن الذي بين دفتي المصحف بين أيدينا هو حروف وألفاظ متلوة مسموعة، حروف وألفاظ متلوة مسموعة. فلا يكون هو عين كلام الله تعالى على زعمهم، بل يقولون إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله الذي تكلم به، أما كلام الله فهو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل. إذن لازم كلامهم ونتيجة كلامهم أن ما في المصاحف بيننا الآن نتلوه هذا ليس هو كلام الله على الحقيقة، إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله حقيقة في زعمهم هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل. فلازم كلامهم أن ما في أيدي المسلمين من المصاحف يتلونه في صلاتهم وفي مساجدهم وفي دورهم هذا ليس هو كلام الله على الحقيقة، وهذا كلام في غاية البطلان. وتكلم يعني وتقدم الكلام عليه وبين المصنف رحمه الله تعالى هذا بطلان هذا القول. العورة الثالثة قولهم ولا في القدر رسول، ولا في القدر رسول، وهذه مسألة فيها نوع من الجدة، وإن كان للأسف الأخوان الذين معنا لم يحضروا أوائل الدروس حينما تكلم عن مسألة الروح وتعلقها بالجسد تعرض لهذا الموضوع، وهنا عاد إلى ما سبق أن أشار إليه فيما تقدم. فقولهم هنا ليس في القبر رسول الله أو ليس في القبر رسول، هذا لازم من لوازم قولهم، ولا يصرحون به بل لا يقولون به ولا يقولون بذلك اللازم، لكنه من لوازم قولهم. ذلك مبني على ماذا؟ يقولون لأن الروح عندهم، الروح عندهم عرض من الأعراض القائمة بالحي، الروح عرض من الأعراض القائمة بالحي كاللون كالسواد والبياض، السواد والبياض موجود ما دام الجسد موجودا، فإذا زال الجسد زال هذا العرض، زال هذا العرض. والأوصاف أعراض لذلك الجسد أو لذلك الجسم، والأوصاف كالعلم والقدرة والإرادة إنما هي أوصاف لذلك الجسد، فهي أعراض عندهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله عز وجل هذا أيضا وصف، وهو عندهم عرض. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فإنه بناء على مذهبهم وعلى قولهم بأن الأوصاف والروح إنما هي أعراض، فإن الرسالة تنتفي عنه بموته، وهذا معنى قولهم ولا في القبر رسول، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومفارقة روحه لجسده عليه الصلاة والسلام فإن الرسالة انتفت عنه، هذا معنى قولهم. طبعا هم لا يقولون بهذا اللازم ويرفضونه، ولذلك لما ألزموا وهو لازم قولهم لما ألزموا به بقوا متشبثين بقولهم في أن الأوصاف أعراض، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما هو حي في قدره كحياته في الدنيا، فأرادوا أن يعالجوا الخطأ بخطأ أكبر، فقالوا إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته على ظهر هذه البسيطة لا فرق بين ذلك، بل غلا بعضهم كالسيوطي وغيرهم كما سيأتي أنه يمكن لبعض أصحاب الأحوال أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويكلمهم ويكلمونه، وهذا من الغلو في الرد على الالتزام بهذا اللازم لمذهبهم وقولهم في هذه المسألة، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. معلوم أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وكذلك الأنبياء، وهذا هو صريح القرآن الكريم. ثم إن له عليه الصلاة والسلام له حياة برزخية في قبره تختلف عن حياة الدنيا، له حياة برزخية في قبره كغيره كالشهداء وغيرهم، تختلف عن الحياة الدنيا التي فارقها بموته صلى الله عليه وسلم. فليس له عليه الصلاة والسلام ولا لسائر الأنبياء ليس لهم حياة بدنية محسوسة في قبورهم كحياتهم في الدنيا، وإن كان لهم حياة برزخية. وهنا أشير إلى ما سبق أن تكلمنا عنه، لأن هذه المسألة تتعلق بالروح وعلاقتها بالجسد، وقلنا فيما تقدم إن الروح لها خمس تعلقات بالجسد وتختلف من حال إلى حال. التعلق الأول تعلق الروح بالجسد بجسد الجنين في بطن أمه بعد أن ينفخ الملك فيه الروح، فهذا تعلق خاص. نعم يكون ذلك الجسد الضعيف الصغير في بطن أمه متعلق بالروح التي نفخت فيه تعلقا خاصا. التعلق الثاني تعلق الروح بالجسد في الحياة الدنيا يقظة، هذا تعلق واضح الذي نعيشه الآن نحن، والعلاقة بين أرواحنا وأجسادنا في يقظتنا. التعلق الثالث تعلق الروح بالجسد في المنام، الروح لا تفارق الجسد في المنام فراقا كليا ولا تبقى متعلقة بها كتعلقها في اليقظة، لكن يبقى هناك تعلق جزئي يختلف عن تعلقها في اليقظة. والتعلق الرابع تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية. نعم الروح تفارق الجسد إذا نزعت الروح منه، وهذا معنى الموت ونزع الروح مفارقتها للجسد، لكن يبقى لها تعلقا في قبره تعلقا يختلف عن تعلقها في الدنيا، وهو ما يسمى بالحياة البرزخية. ومعلوم اختلاف مستقر الأرواح في البرزخ كما جاء في حديث البراء بن عازب المشهور، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى، واختلاف هذا الاستقرار باختلاف أعمال وأحوال الأشخاص. فالشهداء نسأل الله الكريم من فضله أرواحهم في حواصل طير خضر تروح في الجنة وتغدو تعلق في أشجار الجنة وتأكل منها، هذا تعلق خاص. والنبيون لأرواحهم تعلق خاص بأجسادهم، ومن دونهم من البشر من يكون روحه عند رأسه في قبره، ومن تكون في الجنة، ومن تكون يعني تختلف باختلاف أحوالهم وأعمالهم. وأما نسأل الله العافية الكفار فكما هو معروف إن أرواحهم في ذلك المستقر الذي ورد في حديث البراء نسأل الله العافية والسلامة. إذن وهذا هو التعلق الرابع، آسف، هذا هو التعلق الرابع، وهو تعلق الروح بالجسد في الحياة البرزخية. أكمل التعلقات وأتمها هو آخرها، وهو تعلق الروح بالجسد في دار القرار إما في الجنة أو في النار، وهذا التعلق هو أكمل صور التعلق، وهو التعلق الذي لا فراق بعده، يبقى الروح متعلق بالجسد تعلقا وهو أكمل التعلقات، يبقى النعيم والعذاب على الروح والجسد في آن واحد. يختلف الوضع، يعني هذه التعلقات تختلف من حال إلى حال. فمثلا في الحياة الدنيا الآلام واللذائذ تعلقها بالجسد أكثر من الروح، في الحياة البرزخية الآلام واللذائذ تعلقها بالروح أكبر من تعلقها بالجسد، لأن بعض الأجساد يعني تنتهي وتتحلل وتنتهي. في الدار الآخرة هو أكمل أنواع التعلق، والتعلق فيها بالروح والجسد، التعلق التنعيم النعيم والألم والعقاب إنما هو متعلق بالروح والجسد في ذلك الدار، وهي أكمل صور التعلقات. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وإن كان قارئنا اليوم قد غاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل على في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول، وشرحنا الكلام المتقدم في هذه المسألة. هنا قضية ولا في القبر رسول، هذه المسألة كما قلنا هي مبنية على قول المتكلمين بأن الروح عرض وأن الصفات أعراض، ولازم القول بأن الروح عرض وأن الصفات أعراض هذا القول. ويذكر في هذا المعنى قصة ذكرها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وغير من العلماء، أن أبا إسماعيل الهروي الأنصاري الحنبلي المعروف كان شديدا على الأشاعرة، كان شديدا على الأشاعرة، فقيل له كان مرة بحضرة الوزير أبي علي الحسن الطوسي، فأراد بعض المناوئين للهروي أن يعني يوقعوه في في في في محنة. الوزير هذا كان على منهج المتكلمين والأشاعرة، والهروي كان في هراه يصرح بسب والرد والطعن على الأشاعرة، فلما جاء إلى الوزير هنا أرادوا أن يوقعوا بينه وبين الوزير، لأن الوزير استقبله استقبالا حسن وحفاوة وتكريم، فأرادوا أن يوقعوا بينه وبين ذلك الوزير وأرادوا أن يختبروه، فقالوا نسأله سؤالا إن أجاب بما يجيب به في حراه، مما يتعلق بقول الأشاعر في هذه المسألة، إن أجاب بما يجيب في هراه سقط من عين الوزير، وإن غير جوابه يعني أجاب بجواب غير الذي كان يجيب به في حراه سقط من عين أصحابه، يعني أصبح من ذوي الوجهين، له وجه في عند الحكام وعند الوزراء ووجه عند أصحابه وفي بلاده. فلما مثل أمام الوزير واستقر المجلس انتدب له رجل من أصحاب الشافعي يعرف بالعلوي الدبوسي، فقال يأذن الشيخ الإمام أن أسأل مسألة؟ فقال سل. فقال لم تلعن فلانا؟ فسكت. في بعض الروايات قال لم تلعن أبا الحسن الأشعري؟ قال فسكت. فقال له الوزير أجب. فقال لا أعرف فلانا، وفي الرواية الأخرى قال أنا لا ألعن الأشعري، أنا لا ألعن الأشعري، وإنما ألعن من لا يعتقد أن الله عز وجل في السماء، وأن القرآن في المصحف، وأن النبي اليوم نبي. قال أنا لا ألعن الأشعري، وإنما ألعن من قال بأن الله ليس في السماء، ومن قال بأن ما في المصاحف ليس بقرآن، ومن قال بأن النبي في قبره ليس بنبي. هذه كلها لوازم قول الأشاعرة، لوازم قول الأشاعرة، وهو معنى هذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال فقال الوزير نعم، ثم قام وانصرف بعد أن سئل ونجح في هذا الاختبار، قام وانصرف. فقال الوزير للسائل هذا أردتم؟ كنا نسمع أنه يذكر هذا بهراه، فاجتهدتم حتى سمعناه بآذاننا وعلى ملأ منا، وما عسى أن أفعل به الآن. ثم بعث خلفه بخلعة وصلة فلم يقبلها وخرج من فوره إلى هراه رحمه الله تعالى. فهذا يعطينا معنى إيش؟ معنى هذه الترجمة. لما امتحن الهروي حنبلي من مثبتة الصفات، وهو سني في باب الصفات، لكنه تأثر وغلا رحمه الله تعالى، وغلا في جانب التصوف، وهو صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وله فيه هنات وعظام، نسأل الله أن يعفو عنا عنه وعن جميع المسلمين. ويستغرب الإنسان أن تقع هذه ممن يجل النص ويحترمه ويقدره، ولكن أبى الله أن تكون العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فهذه القصة تفسر لنا معنى هذه الترجمة التي ذكرناها أو ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. يقول المصنف: إنا تحملنا الشهادة بالذي إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها إلى الرحمن، ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان، كلا ولا فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران، كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني، هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان، فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجسمان. فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان، ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان، فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان. هذا معنى هذه الترجمة وتفسيرها. يقول: إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها إلى الرحمن، يعني عرفنا عنكم أشياء نحن نؤديها كما عرفناها عنكم. ماذا عرفنا عنكم؟ أنكم تزعمون أن ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله، ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان، يا أولي العدوان. فهذه عورات ثلاث لأهل التعطيل. العورة الأولى نفي كلام الله تعالى الذي في المصاحف. الثانية قال: كلا ولا فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران، وهذه العورة الثانية. قال والعورة الثالثة: كلا ولا في القدر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني، وهذه العورة الثالثة. يقولون بنفي أن يكون في القبر رسول، لأن الرسالة صفة وعرض فارقته بعد انتفاء الروح عن جسده صلى الله عليه وسلم كالزام. قال: هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان، يعني أجيبوا على هذه اللوازم الثلاث بغير تحيل أو مراوغة أو انحراف هنا أو هناك. ثم بدأ يفسر العورة الثالثة، وهي الزعم بأنه ليس في القبر رسول، وأن الرسالة انتفت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتفاء الروح التي هي أعراض من الأعراض. قال: فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، يعني الروح عرض من الأعراض كاللون بالنسبة لتعلقها بالحي أو بالجسم. ومر معنا كثيرا يعني بيان معنى الأعراض ماذا يقصدون به، فيها يعني معاني كثيرة، منها على سبيل المثال في الاصطلاح الكلامي عندهم يقولون: العرض قد يراد به، طبعا هو الأعراض جمع عرض كما معروف، وهو لغة بمعنى ما يعرض ويزول، ومنه قوله تعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى، عرض هذا الأدنى أي ما يعرض لهم ويزول من متاع الحياة الدنيا. أما في الاصطلاح الكلامي فقد يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقا، وقد يراد به ما يقوم بالجسم من الصفات، وقد يراد به في غير هذا الاصطلاح أمور أخرى وتفصيلها في غير هذا المقام. ومن التعريفات الجرجاني يقول: العرض الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، يعني لا يوجد بذاته، لا بد أن يكون مقترنا بغيره، مثل اللون. اللون ما في شيء اسمه أبيض ولا أحمر إلا إذا كان قائما بجسم أو قائما بشيء حتى يطلق عليه اللون. اللون من غير أن يقوم بشيء فإنه لا يوجد. نعم. فهذا بالنسبة قالوا: فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجسمان. فوجود الصفات، صفات الحي مشروطة بالحياة، فإذا انتهت الحياة انتهت تلك الصفات. والقول نعود للمسألة في قضية قول الأشاعرة في أن الروح عرض من الأعراض، القول بأن الروح عرض ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في المقالات ولم ينسبه لأحد، إلا أنه نسب إلى جعفر بن حرب القول بعدم معرفة الروح هل هي جوهر أو عرض، ثم نسب إليه القول بأن النفس عرض. لكن ابن حزم نسب القول بأن الروح عرض إلى الأشاعرة عموما. تعرفون ابن حزم رحمه الله تعالى يعني كان فيه يعني صح التعبير بعض التسرع، ولذلك اتهم خصومه بأشياء هم براء منها، ولذلك ألزمه ببيان كذبها، ولعل هذه منها والله أعلم لا أدري. لكن ابن حزم نسب هذا القول إلى الأشاعرة، ونسبه كذلك إلى أبي الهذيل العلاف، وهو ثابت عن أبي بكر الباقلاني وهو من كبار الأشاعرة المتقدمين كما معروف، ومن تبعه من الأشعرية، وذكر أنه قول جالينوس الحكيم المتقدم. يقول قاضي أبو يعلى من الحنابلة: ذهب بعض الأشعرية إلى أن الروح عرض وهي الحياة، ونسب دائما أو غالبا أبو يعلى إذا ذكر الأشعرية فإنما يعني بهم الباقلاني، لأنه كان يعني معاصرا له ورد عليه واستقى من كتبه كثيرا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ففي الجملة النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءا من أجزاء البدن، النفس المفارقة للبدن ليست جزءا من أجزاء البدن ولا صفة من صفاته عند السلف. يقولون أن الروح ليست صفة من صفات الجسد حتى تكون عرضا، وليست صفة من صفات البدن عند سلف الأمة وآئمتها، وإنما يقول هذا وهذا، إما أن تكون جزء من البدن أو أنها صفة من صفات البدن، يقول هذا وهذا من يقوله من أهل الكلام المبتدع المحدث من أتباع الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ويقول الناظم في كتاب الروح ابن القيم يقول: أما قول من قال مستقرها أي الروح العدم المحض، فهذا قول من قال إنها عرض من أعراض البدن وهو الحياة، وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه، وكذلك قول أبي الهذيل العلاف: النفس عرض من الأعراض، ولم يعينه بأنه الحياة. فالقول بأن الروح عرض هذا منسوب بل هو ثابت إلى الباقلاني أبي بكر الباقلاني من كبار الأشاعرة، ولذلك نسب هذا القول إلى الأشعرية. طيب، يقول: وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان، فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان. ما دامت أنها يعني صفات أعراض قائمة بالحي، فإذا انتفت حياته انتفت تلك الصفات. من هذا قال: ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان، يعني أن الرسالة إذا كانت الصفات أعراض فهي يعني كغيرها من بقية الصفات مشروطة ببقائه حيا، فإذا انتفت الحياة عنه فإنها تنتفي عنه. قال: فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان، يعني إذا انتفت الحياة عن النبي صلى الله عليه وسلم بموته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فيلزم من ذلك أن الرسالة التي هي عرض التي هي صفة من صفاته تنفى عنه. ولذلك قالوا بأن يلزم من قولكم في الصفات أن الرسالة تنتفي بانتفاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه لما كانت الروح عندهم عرضا من الأعراض وهو الحياة، فإنها بعد الموت بحكم العدم لا توصف بحياة مطلقة، ولازم هذا أن تنفى جميع المعاني المتعلقة بالحياة والمشروطة بها، ومن ذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام بن حزم يعني اهتم بهذه المسألة كثيرا، عقد في كتابه الفصل فصلا في الرد على من زعم أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا أنبياء اليوم، ليسوا أنبياء اليوم يعني بعد موتهم، ولا الرسل اليوم رسلا، وبين أن الحامل لأصحاب هذا القول عليه هو قولهم بأن الروح عرب، هو القول بأن الروح عرب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم، يعني هل هم أحياء في قبورهم، وإذا كانوا أحياء فما نوع هذه الحياة، فما نوع هذه الحياة. يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال لما ألزموا بهذا القول: ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان، قال الرسول بقدره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران، لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان، ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. يقول لما ألزم بذلك القول، في لازم قول بأن الروح عرب، يلزم نفي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، الرسالة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في قدره، لأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يمت، وحياته في قبره كحياته يوم كان على في هذه الدنيا. ومن هنا دخل التلازم بين الأشعرية والصوفية في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب القبور من الأولياء وغيرهم، في زعمهم أن حياتهم في الدنيا، حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنيا. ولما جاز لنا، وهذا من شبههم وسيأتي الكلام عليه، لما جاز لنا أن نستشفع ونتوسل ونستسقي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، قالوا فكذلك يجوز أن نتوسل به صلى الله عليه وسلم وندعوه وهو في قبره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن حياته في قبره كحياته في الدنيا. وهنا تلاحظون مدى الترابط بين التصوف والأشعرية، فغالب الصوفية من الأشاعرة. إذن هنا لما قالوا له إنه يلزم من قولكم هذا في مسألة الروح والصفات، يلزم منه نفي النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته على الأرض. فعالجوا الخطأ بخطأ أكبر، فقال: ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان، يعني الترقيعات. ولذلك صح قول أهل العلم بأن قول الأشاعرة منهج تلفيقي، منهج الأشاعرة منهج تلفيقي، يعني يأخذون من الكلام ويأخذون من السنة ويحاولون أن يرقعوا هذه بتلك، فيقعون في أمور ظاهرة البطلان. وتقوم عليهم الحجة، المعتزلة صرحاء في دلائلهم العقلية، وأهل السنة صرحاء في دلائلهم النقلية، وهؤلاء يريدون أن يجمعوا بين هذه وتلك، فيقعون في تناقضات جسيمة ظاهرة للعيان. ومنها هذه المسألة، لما قالوا إنه لا يمكن أن يبقى الكلام مسلم في أن الصفات عرب وفي أن الروح عرب، ويبقى ثبوت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قالوا لا، إذن نقول ما دام الأمر كذا، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته في الدنيا. طبعا هنا قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، يعني بناء على قولهم أن الروح والحياة عرض، فإذا مات الرسول زالت الرسالة، فرام أن يزيل هذا القول، فقال الرسول حي في قبره كحياته بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني مسألة نود أن نشير إليها، أنه لا لزام بين القول بأن الروح عرض وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته في الدنيا. فإن هناك من العلماء من الأشاعرة وغيرهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته في الدنيا ولم يقل بأن الروح عرض، ومن هؤلاء البيهقي في الاعتقاد، ومنهم أيضا القرطبي في المفهم، وغيرهم من العلماء. فهؤلاء قالوا بأن الروح ليست عرض، ومع ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته في الدنيا. ومنهم كذلك السيوطي أنكر أن تكون الروح عرضا في كتابه شرح الصدور، ثم قرر حياة الأنبياء في قبورهم كما كانوا قبل موتهم بهذه العبارة، كما كانوا قبل موتهم، حيث إن له رسالة أسماها إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، وهي موجودة في الحاوي للفتاوى للسيوطي. جمع فيها الأدلة على هذه المسألة، وذكر نقولا عن بعض من يقول بذلك، ومن أصرح ما نقله قول السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا. هذا قول السبكي نقله السيوطي مقررا له، بل إن السيوطي قد بالغ في ذلك كما تقدم أن أشرنا إليه، حتى إنه قرر إن كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا بعد موته صلى الله عليه وسلم، والالتقاء معه ومخاطبته، وأن ذلك يكون لأرباب الأحوال، ليس لكل الناس لكن للخاصة، لأرباب الأحوال من الصوفية يعني، وله في ذلك رسالة أسماها تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك، تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك. وهذا المعتقد هو الذي فتح باب تعظيم القبور والاستشفاء والتوسل بأصحاب القبور على مصراعيه، وهنا صار التداخل بين الصوفية وبين الأشعرية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الرسول: بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قبره تحت التراب حياته كحياته يوم كان على وجه الأرض. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يرد عليه هذا الزمن، قال: لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان، يعني ما في فرق بين حياته في القبر وحياته في الدنيا، لو كان حيا صلى الله عليه وسلم في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان، ما كان تحت الأرض بل من فوقها، والله هذه سنة الرحمن. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لما أمكن للصحابة أن يدفنوه، كيف يدفنونه وهو حي؟ إذا كانت حياته في القبر كحياته في الدنيا، لا يمكن للصحابة أن يجرؤوا على دفنه وهو حي عليه الصلاة والسلام، بل إن هذه من أشنع الأعمال وأجرمها أن يدفن الإنسان وهو حي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان؟ هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حيا في قبره كحياته في الدنيا ومع ذلك لا يفتينا في المسائل التي نختلف فيها؟ ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ولا يفتينا فيما نختلف فيه، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الشريعة، ويريحنا من هذا الخلاف وهو حي عليه الصلاة والسلام في قبره، لماذا لا يفتينا في هذه المسائل؟ قال: أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل اللهفان وعن الحراك، فما الحياة التي قد أثبتتموها؟ أوضحوا ببياني. أو أنه حي بحياة لا ينطق فيها ولا يسمع ولا يتحرك، إذن ما هي هذه الحياة؟ بينوها لنا هذه الحياة التي لا سمع فيها معها ولا نطق ولا حركة، هذه حياة، إذا الحياة تختلف عن الحياة التي عايزناها منه صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك يلزمكم أن تفرقوا لنا ما هو الفرق بين هذه وتلك. قال: هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان، إذ كان ذلك دأبه إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيان. هل جاءكم أثر بأن صحابه بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان. يقول هذا ولم لا جاءه أصحابه، بمعنى لما لا، هنا لما لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتاني إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيانه. كان عليه الصلاة والسلام حينما كان بين ظهرانيهم إذا حزبهم أمر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما يجدونه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما جاءتهم الفتن والقلاقل والمحن واستيلاء الفجار عليهم، لما لم يهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون إليه حالهم كما كان ذلك في حياتهم. وكأنه يشير هنا كما أشار ابن عيسى، كأنه يشير إلى ما وقع على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أيام وقعة الحرة التي استباح فيها مسلم ابن عقبة المدينة 3 أيام بأمر من يزيد بن معاوية، وقتل فيها من قتل من أبناء المهاجرين والأنصار. يقول لما كان هذا الأمر الذي داهمهم من هذا الفاجر، لماذا لم يشكوا حالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا كما كانوا يفعلون به عليه الصلاة والسلام ويفعلون معه لما كان بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام؟ هذا معنى كلام. قال هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقبل أن يدفن اختلف الصحابة، اختلفوا في غسله، واختلفوا في تكفينه، واختلفوا أين يقبر، واختلفوا في لحده أو يضع في لحد أو في شق، وهو عليه الصلاة والسلام مسجى بين ظهرانيهم قبل أن يدفن. لماذا ما استفتوه ما دام حيا؟ لماذا ما سألوه قالوا نفعل بك كذا أو كذا دلنا يا رسول الله؟ هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان؟ أعطوني الجواب من عندكم. طبعا لا جواب. ثم قال هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلسان هذا وقد شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان؟ يعني ما جابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم في الأكفان، لو كان حيا لا أجابهم فيما اختلفوا فيه. لكن هنا يعني لماذا لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الجهاد ويبقى حبيس الجدران في قبره صلى الله عليه وسلم؟ هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان، لما انطلق الصحابة يجاهدون في سبيل الله عز وجل ما دام حيا لماذا لم يشاركهم عليه الصلاة والسلام بالجهاد، وهو الذي كان لا يتأخر عن غزوة خرجت في سبيل الله عز وجل؟ قال مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس وأحرص الناس على هدايتهم وعلى ما ينفعهم ويصلحهم، كما شهد له بذلك القرآن. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام أرحم بنا من أنفسنا وأحرص علينا على أنفسنا منا عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته. قال أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذات كمال؟ هل ترى أنهم يختلفون عنده ويشهد اختلافاتهم وآرائهم المتضاربة ويسكت يكتم الحق ولا يبينه لهم ما دام حيا؟ ثم يعترض يعني قد أو يفترض اعتراضا من الخصم ويجيب عليه. يقول قد تقولون، يعتذر لهم، قد تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، فما في داعي أن يكرر البيان مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا إلا وقد بين لنا وأتم لنا الدين وأكمل لنا الشريعة، فما في حاجة أن يبين لنا مرة أخرى. هذا يفترض المصنف رحمه الله تعالى هذا الاعتراض ويجيب عليه فيقول إن قلتم سبق البيان صدقتم، يعني إن قلتم إن سبق مبين النبي صلى الله عليه وسلم فما في داعي أن يبين مرة أخرى. يقول صدقتم قد كان بالتكرار ذا إحسان، يعني لو كرر مرة أخرى لكان هذا كان محسنا إلينا عليه الصلاة والسلام. لو بين لنا مرة أخرى لكان من الإحسان إلينا وهو الحريص علينا صلى الله عليه وسلم. ولكن مع التسليم بهذا هذا وكم من أمر أشكل بعده، أعني على العلماء كل زمان، يعني استجدت بعد بيانه صلى الله عليه وسلم مستجدات كان الناس في حاجة إلى بيانها، ومع ذلك لم يبينها لهم عليه الصلاة والسلام بعد موسى. ثم ذكر يعني من الأمثلة أو من الأمثلة التي أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عليهم بعد وفاته مباشرة وبعد دفنه عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في تنفيذ جيش أسامة الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني اقتد من العرب، قال عمر إنه لا تبعث الجيش والأمة كما ترى والحال كما ترى. فأبى وأصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال والله لا أغني بسيفا سله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، فليمضي الجيش والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالصحابة اختلفوا حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذا الجيش. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في قبره كحياته في الدنيا لا أرشدهم وبين لهم ما اختلفوا فيه في هذا الأمر. قال أو ما ترى الفاروق، أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذات بيان بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث، وهذا هو الشاهد، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من الربا. هذا الحديث في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه. مسألة الجد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عليهم فيها، وإن كان الراجح فيها واضح، وهو هل هو بمنزلة الأب أم لا. والصحيح أن الجد بمنزلة الأب، وأنه يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم كما هو معروف، هذا الصحيح في المسألة. والكلالة أيضا اختلفوا فيها، وإن كانت المسألة واضحة في القرآن، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد، اختلفوا الصحابة فيها وإن كان النص القرآني فيها واضح. وبعض أبواب الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه 70 بابا، فهو أبواب متشعبة وفيها بعض المسائل إلى يومنا الحاضر الناس في خلاف فيها إلى ساعتنا هذا واختلفون فيها. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يبين لنا في هذه المسائل الثلاث. فيقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم تقولون، هذا رد على الاعتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، وهذه ما استجد شيء من بعده، يقول هناك أشياء استجدت من بعده عليه الصلاة والسلام كنا نود أن يكون بينها عليه الصلاة والسلام. قال قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. يقول عمر لما يقول على المنبر وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقنا حتى نسأله عن هذه المسائل أو يعهد إلينا فيها، يقول إن عمر قد قصر. لماذا ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكفن قبل أن يدفن؟ أو لماذا لم يسأله وهو في قبره ما دام أن حياته في قبره كحياته في الدنيا عليه الصلاة والسلام؟ قال أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما ورد عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فيقول: ما دام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أشكل عليهم حديث ذهبوا إذا أشكل عليهم حديث ذهبوا إلى عائشة في بيته عليه الصلاة والسلام وبجوار قبره عليه الصلاة والسلام، ويسألونها عن ما أشكل عليهم وتجيبهم، فلماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجنبه في نفس الغرفة التي بجنبه؟ لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعدلون عن سؤاله إلى سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها؟ وعائشة إنما تنقل ما سمعته من كلامه عليه الصلاة والسلام. فيقول: أتراهم يأتون حول ضريحه بسؤال أمهم أعز حصان؟ وحصان هنا بمعنى العفيفة، وكأنه أشار إلى بيت وصف حسان لها رضي الله تعالى عنها بقوله عنها: حصان، عن عائشة، حصان يعني عفيفة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرتا من لحوم الغوافل. قال: ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان، أفكان يعجز أن يجيب بقوله إذ كان حيا داخل البنيان؟ لماذا لا يجيبهم وهو يسمعهم ما داموا يسألون عائشة رضي الله تعالى؟ ثم ينتهي إلى هذا التعجب فيقول: يا قومنا استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. يا قوم استحيوا من العقلاء واستحيوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استحيوا من الله، كيف تقولون هذا الهراء وهذا الكلام؟ يا قوم استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن أي الرسول صلى الله عليه وسلم والرحمن هو الله سبحانه وتعالى، والله لا قدر الرسول عرفتم، كلا ولا للنفس والإنسان، من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. يقول: ما عرفت قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا قدر الإنسانية والنفس البشرية أن تزعمون فيها هذا القول، فاستحيوا على أنفسكم. من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان فهو أحسن له. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن. بدأ هنا يبين أدلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا صريح القرآن: ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن، وكأنه يشير إلى قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان؟ يتساءل، يقول: القرآن أثبت أنه ميت، فهل هناك دليل على أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه في قبره؟ طبعا ليس هناك دليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالدليل صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه ميت، وليس ثمة دليل على أنه بعث بعد موته. ها؟ إذن فالأصل بقى ما كان على ما كان. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان؟ إن قالوا نعم يلزم منه قولا القول التالي: أثلاث موتات تكون لرسله ولغيره من خلقه موتان؟ يعني إذا قلتم إنه بعد موته صلى الله عليه وسلم بعث وأحيي في قبره، ها، لازم من ذلك أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصاب الرسل بثلاث موتات، ونحن موتتان، كما في قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الموتة الأولى قبل الوجود، والموتة الثانية بعد الوجود في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قبره مرة بعد موته من الحياة الدنيا وانتقاله من الحياة الدنيا، بعث وأحيى، فيلزم من ذلك أن يموت موتة ثالثة، وهذا خلاف صريح القرآن، خلاف صريح القرآن. قال: إذ عند نفس الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان. لأنه إذا كان بعث فعند النفس في الصور فإنه لا بد أن يموت كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان: إذ عند نفس الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان، أي نص الصريح بالقرآن. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى أم هل لكم قولان؟ فهنا أحد احتمالين: إما أن يموت الرسل أم يبقوا بعد الصعق والنفخ في الصور، أم أن لكم قولان في المسألة في هذه وتلك: فتكلموا بالعلم لا الدعوة تجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. تكلموا بعلم لا بدعاوى، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات أصحابها وأهلها أدعياء. يقول: فتكلموا بالعلم لا الدعوة تجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان، نفهم ما يقال. ثم بدأ يسرد بعض الأدلة الدالة على موت النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، الموت الذي هو مفارقة الحياة الدنيا. قال: أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القدر بالنكران: لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان. هنا نصل إلى نهاية هذا الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.